الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين وآله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله: باب اللقطة. واللقطة والالتقاط ووجود الشيء من غير طلب. الالتقاط وجود الشيء من غير طلب. قال تعالى: يلتقطه بعض السيارة، يعني يأخذونه، ومعلوم أنهم ما كانوا يطلبونه، وإنما يجدونه دون طلب منهم. وفي هذا الباب ذكر الحافظ رحمه الله حديثا واحدا، وحديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه، وهو حامل لواء جهينة يوم الفتح. وقد اختلف في هذا الحديث في السائل للرسول صلى الله عليه وسلم، فقيل أعرابي هو الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل الذي سأله هو بلال. والصواب كما بينه الحافظ في الفتح أن السائل هو سويد الجهني، كما جاء في بعض الروايات التصريح به. فاللقطة اسم لما يلتقط، والمراد هاهنا ما تتبعه الهمة عرفا. تتبعه الهمة يعني يبحث عنها صاحبها. وأما الشيء التافه الذي لا تتبعه الهمة فلا يدخل هاهنا. وقولنا عرفا فيه أنها تتغير باختلاف المكان، باختلاف العرف، فقد تتبع الهمة شيئا في مكان ولا تتبع في مكان آخر. فمثلا في القرى عند الفقراء تتبع الهمة أشياء قد تكون تافهة عند أهل المدن وعند الأغنياء والأثرياء. قال عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة، الذهب أو الورق أي الفضة، فقال: اعرف وكاءها، أي الرباط عليها، رباطها وعفاصها. والعفاص هو الوعاء، سواء كان من جلد ونحوه، وهو كالمحفظة الآن. ثم عرفها سنة، فإن لم تعرف فاستنفقها، يعني أنفقها فيما تشاء من الحلال. وهذا الأمر ليس أمر إيجاب، والله أعلم، فإن له أن يبقيها حتى يأتي ربها، أو ينفقها أو لا ينفقها كما شاء. قال: ولتكن عندك وديعة حتى بعد إنفاقها، فإن جاء ربها صاحبها عليه أن يرد إليه ماله، سواء كان ذهبا أو فضة، أو كان أوراقا نقدية كالموجود الآن، أو كان شيكا كالشيك المعروف الآن، أو غير ذلك. فهو وديعة عندك تردها إليه إذا عرفها، فذكر من صفاتها ما يعرف به، ولا يحتاج إلى بينة ولا إلى شهود، إذا عرفها أخذها. قال: ولتكن عندك وديعة، فإن جاء إليها يعني ربها يوما من الدهر فأدها إليه. قال: وسأله عن ضالة الإبل، فقال: ما لك ولها، دعها، فإن معها حذاؤها، يعني الخفاف، وسقاؤها، يعني أنها تتحمل العطش، ترد الماء يعني إن شاءت، وتأكل الشجرة لطولها وطول عنقها. قال: حتى يجدها ربها. وفيه أنه يجوز أن يقرب السلعة ورب الدار ونحو ذلك. قال: وسأله عن الشاة، فقال: خذها، فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب، لأنها لا تستطيع أن تمنع نفسها بخلاف الإبل. وهذا الحديث أخرجه الشيخان في صحيحيهما، وأخرجه غيرهما في غيرهما. الوعاء ما يجعل فيه الشيء، ومثله العفاص، فالعفاص والوعاء بمعنى، وكما قلنا كالمحفظة الآن التي تحفظ فيها النقود ونحو ذلك. وقوله عرفها سنة يعني في الأماكن التي يظن بها وجود صاحبها، وجود صاحبها بها، كأبواب المساجد لا داخل المساجد، وفي الأسواق ومجتمعات الناس، وهكذا ينادى عليها ولا تعرف، وإنما يعرفها صاحبها. أقصد لا تعرف يعني لا توصف بالصفات التي فيها، فيأتي أحد الناس فيقولون هي لي، وإنما تقول عندي مال التقطته وجدته، عندي كذا عندي كذا، فمن جاء فوصفه بالوصف الذي عندك فهو ماله وهو أحق به. فقال عرفها سنة حولا. قال ابن بطال إذا جاء صاحب اللقطة بعد الحول لزم ملتقطها أن يردها إليه، وعلى هذا إجماع أئمة الفتوى، وإن لم يفعل فهو ضال، كما عند مسلم من آوى ضالة فهو ضال ما لم يعرفها. وقد نص الإمام أحمد على أن البقرة كالإبل، وهو قول الشافعي وأبي عبيد خلافا لمالك رحمه الله، لأن البقرة والجاموس يستطيع أن يحمي نفسه بخلاف الشاة والضأن. وهنا مسألة وهي لقطة الحرم، ولقطة الحرم لا تحل لملتقطها إلا لمنشد، يعني ينشدها ويعرفها حتى يجد ربها، فلا تحل إلا لمنشد كما في الصحيح. وأخذ بظاهر هذا الحديث الشافعي فقال لا تحل وإن لم يجد صاحبها، وأما عند الحنابلة فقالوا إن لم يجده فهي حق له كغيرها من اللقطة، إذا عرفها فلم تعرف فيتملكها كغيرها إلى أن يجد ربها يعني صاحبها. وعليه ففرق النبي صلى الله عليه وسلم بين الأموال سواء من ذهب وفضة أو الأوراق المالية الآن المعروفة، وبين ضالة الأنعام، وجعلها أي ضالة الأنعام على نوعين، إما أن تستطيع أن تحمي نفسها فدعها، وإما أنها لا تستطيع أن تحمي نفسها فخذها حتى يعرفها ربها أو صاحبها، فإن لم يأتي أحد فهي لك فاستنفقها. فعلينا أن نعلم هذا الباب العظيم، لأنه صيانة لأموال الناس وبيان لعظمة الإسلام في المحافظة على الأموال، وتربية للمسلمين على الورع عما في أيدي الناس، حتى وإن وجد هذا المال، فإن وجد مالا عرفه سنة، فإن جاء من يعرفه أخذه، وإلا فهو حق لملتقطه. وهذا آخر البيان على هذا الباب، وصلى الله على النبي المصطفى، والحمد لله رب العالمين.